أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شخص محتاج العملية وليس عنده إلا ممتلكاته، هل يجوز له أن يسأل الناس لمساعدته؟ أفيدونا. إذا كانت العملية ضرورية وممتلكاته هذه يحتاجها في أمور أساسية في حياته فلا يبيعها، وله أن يتعرض للزكاة أو الصدقة، لأنها لا تحل إلا لما لا بد منه كما جاء في الحديث. فإذا كانت هذه العملية ضرورية لا بد منها حلت له المسألة، والمسألة لا تحل إلا لثلاث كما جاء في الحديث، منها هذا رجل يسأل فيما لا بد منه. نسأل الله أن يشفيه ويعافيه ويكفيه ويدفع عنا وعنكم السوء والبلاء.